قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تذوق الثمرات مع الشيخ محمد حسين يعقوب. ذق يا أخي الشهد والنفحات وقطف من الطاعات والقربات اسقي رياض القلب بالدعوات يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ إنني أريد أن تغير هذه الحلقات حياة العبادة، أن تجعل لهذه الحياة حياة العبادة طعما مختلفا متميزا نذوق فيه الثمرات. دخلنا في قضية الصلاة، والصلاة قضيتي، الصلاة قضية الإسلام. سبحان الله العظيم، قال الإمام أحمد: إن قدر الإسلام في قلبك على قدر الصلاة في قلبك. فانظر إلى قدر الصلاة تعرف قدر الإسلام. كثير من الناس بيتهاون في الصلاة بطريقة مريبة. كنت مع واد كده مسافرين في منطقة بعيدة، القضية قضية الصلاة إن إحنا في بلد ما بنسمعش أذان، يبقى لازم بالإنسان دايما هاجس الصلاة. ما احنا لما نكون عايشين في بلد مسلم سمعين 100 أذان، أنا بحب كده أن أحيانا أطلع فوق كده واسمع الأذان عمال يخبط فيه من كل ناحية، كل المآذن عمالة تأذن في وقت واحد. الله، شيء جميل ورائع. الناس اللي بيحبوش كده وبيكرهوا كده أو بيخافوا من كده أو بيتعبهم كده أو بيزعجهم كده، ما تعرفش دول إيه. لكن المسلم اللي يحب ان الاذان، الشاهد ايه؟ ان لما يبقى الصلاه قضيه في حياتك تبقى مشغول. القلب هو معلق بالمساجد اذا خرج منه حتى يعود اليه. اذا خرج من المسجد كل شيء هو فاضل قد ايه؟ هو الصلاه امتى؟ واحنا قدامنا قد ايه؟ باقي قد ايه؟ هو سمعتوا الاذان؟ الأذان أذن؟ في حد أذن؟ هذه إن تبقى حياة. ما احنا قلنا 5 صلوات في اليوم والليلة، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، صبح ظهر وعصر مغرب عشاء لحد ما تموت. من التمهيد للصلاة قلنا الأذان، من التمهيد للصلاة أيضا الوضوء. وأنا بقى نفسي أتوضأ وضوء زي بتاع زمان. وانا عمال افكر الواد مدني هينزعج دلوقتي، ربنا يهديه ويتوب عليه، ان انا افكله الدنيا دي كلها واروح نازل متوضي في المية دي. لكن هصبر اما نشوف ايه هيرتبها ازاي، نتوضى ازاي. لكن هنتوضى. الوضوء له لذة ومتعة، والوضوء نعمة من نعم ربنا علينا. سبحان الله العظيم، والله يعني فعلا لما الواحد بيخش بيدخل يتوضى للظهر او للعصر او للفجر وينتعش, بس مش الوضوء بتاع كده, لا لا, الوضوء التاني بتاع ربنا اللي بيتوضى ربنا, اللي هو بيغسل ايديه وبيتأمل. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل البراجم, قال فإذا غسل المؤمن يديه خرت من يديه كل معصية بطشتها يداه حتى تخرج ذنوبه من تحت أظفاره. يبقى هو بيغسل كده وشايف المية اللي بتنقط من ضوافره, ها المية اللي بتنقط من ضوافره بتخر ذنوب, مش عايز يبطل بقى يغسل ايديه لحد ما يحس ان هو خلص على ذنوبه كله. فاذا تمضمض خرجت كل معصية كانت بلسانه حتى تخرج ذنوبه من بين اسنانه. اتمضمضها صح بقى, حركة الماء في الفم, خلي المية تتخلل سنانك. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ تهوع, نظف وطهر. الإنسان لما يعمل كده ده يعمل كده بقى بيستطعم, بيستلذ بحاجتين ثلاثة أربعة خمسة ستة, منها الذنوب اللي بتخر, ومنها إن إحساسه أن الله شرع له هذا, ومنها إنه بيتجمل للوقوف بين يدي الله. قال الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد, قال العلماء يعني عند كل صلاة, خذوا زينتكم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن أحق من تزين له هو الله, ولذلك اشترى ثوبا بخمسمائة درهم يقوم فيه الليل, مبلغ. إن أحق من تزين له هو الله. أخي المسلم حبيبي في الله, أخي وحبيبي في الله, الله جل جلاله يعد لك إكراما كلما ذهبت إلى الصلاة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. كل ما تروح المسجد الصبح أو الظهر أو بالليل ربنا يعد لك نزل. قالوا النزل هو ما يعد للضيف. شوف لما يكون جاي لك واحد ضيف بقى وانت بتايه بتجهز له وليمة, سبحان الله العظيم. ده الحديث الثاني, أن الله جل جلاله يتبشبش لرواد المسجد كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم. الكلام ده ما يحتاجش بقى أنك أنت تتنظف وتستعد وتغسل إيديك كويس وتغسل وشك كويس وتضيع الدهون وتسرح لحيتك وتتطيب وتلبس ثيابك وتتزين وتظبط نفسك عشان هتقف قدام ربنا. يبقى الإنسان بيتوضأ وهو يستمتع بهذا الطعم. أنا هقابل حبيبي الله يتوضأ عشان يخر الذنوب, يتوضأ لأن الله أمره بذلك, يتوضأ ليتزين لخالقه ويتجهز للوقوف بين يدي مالكه. ثمرات الوضوء بقى، عشان ما طولش عليكم، عشان نوصل بقى للثمرات العالية الغالية اللي في الآخر دي. الوضوء، الوضوء يكفر الذنوب. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه. ده حديث مجمل، ده حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. أما نتوضى مع بعض إن شاء الله في الحلقة الجاية إن شاء الله، أما نقعد ونتوضى هتشوف الوضوء. إن الرسول أمر بتعهد المآقي، المآقي مآقي العينين، بتعهد العذار الذي بين الأذن والعذار، البياض الذي بين الأذن والعذار، بتعهد الكوعين، المرفقين، الكعبين، العقبين، ويل للأعقاب من النار. نظافة دقيقة حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. زيادة بقى. طب الإنسان إذا كان لما توضى غفرت ذنوبه كلها، تبقى ماشي للمسجد بقى والصلاة زيادة زيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. يا لها من ثمرات، ده الوضوء بس، لسه ما دخلناش في الصلاة. من ثمرات الوضوء عشان تدوء أن المسلمين يتميزون بالوضوء يوم القيامة. قالوا لسيدنا النبي: كيف تعرفنا؟ هتعرفنا ازاي في وسط ملايين الملايين البلايين كل الخلق الله من يوم أن خلق الله البشر إلى أن تقوم الساعة، كل البشر دول، الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أمته ازاي؟ كيف تعرفون؟ قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة البياض في جبين المحجلين.